بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو ثاني يومي مجلسنا في الحديث عن تطبيقات متعلقة بتخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه. وقبل الشروع فيما يتعلق بمجلس اليوم، نعود بشيء من التذكرة لما مر معنا في مجلس الأمس، وقد اشتمل على بيان لمعاني هذه المصطلحات وحقائقها والتفريق بينها، وليكون هذا التذكار سريعا حتى نشرع في تطبيقات متعلقة به. تكلمنا عن أن ما يتعلق بالمناط، وهو المراد بالعلة على أحد المعنيين الأكثر استعمالا عند الأصوليين، وإن كان بمعناه الأعم كما تقدم ينصرف إلى متعلق الحكم، وقد يكون متعلق الحكم كما تقدم في تحقيق المناط قد يكون قاعدة شرعية كلية، وقد يكون لفظا عاما، غير أنه درج كثير من الأصوليين على استعمال مصطلح المناط بإزاء العلة لكونها من أبرز وأوضح وأكبر متعلقات الحكم، فانصرف الاصطلاح إليها في الغالب كما تقدم النقل عن عدد من الأصوليين. ولأن الحديث عندنا في هذه الدورة يتعلق بالعلة، فإنا نريدها في هذا المقام على وجه الخصوص، وإن كانت التطبيقات أيضا ستنصرف إلى المناط بمعناه الأعم في بعض الصور. تخريج المناط هو استنباط العلة، وهذا عندما تكون العلة اجتهادية، يعني يتوصل إليها ببعض مسالك الاجتهاد في العلة، وتخريج المناط عندئذ لا يمكن أن يتأتى في العلل المنصوصة، لأنه لا حاجة إلى تخريجها. وأشهر أمثلتها، وسنعود إليها بعد قليل، حديث الأصناف الربوية الستة. أما تنقيح المناط فيراد به أحد معنيين كبيرين متقاربين، إما حذف خصوصية الوصف في التعليل عن الاعتبار فيناط الحكم بالمعنى الأعم، كما في حديث الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان، فانتقل بعض الفقهاء في متعلق الحكم، انتقل من خصوصية الجماع في رمضان إلى المعنى الأعم، وهو الفطر عمدا في رمضان، وأن الجماع جاء ذكره في الحديث باعتباره صورة من صور التفطير أو المفطرات، وليس هو مناط الحكم. ليس هذا تجاوزا للحديث، ولكن نظر إلى المعنى الأعم. هذا نوع من الاجتهاد في المناط يسمى تنقيح المناط. والصورة الأخرى له حذف الأوصاف غير المؤثرة في الحكم من أجل إناطة الحكم بالباقي، والمثال أيضا في حديث الأعرابي ذاته أنه يحذف الأوصاف التي وردت مقارنة للعلة في الحديث ذاته لأنها غير مؤثرة، فلا كونه أعرابيا، ولا كون الشهر الذي أفطر فيه في ذاك العام، ولا كونه موصوفا بما ورد في بعض الروايات أنه جاء وعليه آثار الفزع، ينتف شعره ويضرب صدره. ولذلك أيضا فحتى الوطء للزوجة ليس هو مناط الحكم، بل الوطء عمدا في نهار رمضان، سواء كان في نكاح صحيح أو في تسر بوطء أمة أو حتى في زنا محرم والعياذ بالله. انتقلنا بعدها إلى الحديث عن تحقيق المناط، وهو أيضا أحد أبرز وجوه الاجتهاد في العلة إذا أردنا بالمناط العلة. وإذا أردنا بالمناط المعنى الأعم، فإن تحقيق المناط أيضا من أبرز وأهم صور الاجتهاد لدى الفقهاء في تنزيل متعلق الحكم على صورة من الصور. واليوم كثير من قضايا الفقه المعاصر والنوازل والمستجدات حقيقة مثار الاجتهاد الكبير فيها بين الفقهاء، سواء كان اجتهادا فرديا أو اجتهادا جماعيا كما في المجامع الفقهية، كثير من مثارات الاجتهاد تعود إلى تحقيق المناط، سواء أردنا بالمناط العلة أو أردنا بها متعلق الحكم بالمعنى الأعم. هل نقول إن هذه الصورة كما سيأتينا الآن في التطبيقات هي المقصودة بهذا المعنى الوارد في الحديث أو في الآية إباحة أو تحريما، إجازة أو منعا؟ فيتفاوت نظر الفقهاء، فمن حقق المناط فيها أعطاه الحكم، ومن لم ير ذلك ما جاز عنده تنزيل الحكم لعدم تحقق المناط الخاص في تلك الصورة من الصور. تحقيق المناط كما قلنا يطلق على أحد معان ثلاثة، أبرزها وهو مرادنا في الغالب في مثل هذا اللقاء هو إثبات علة حكم الأصل في الفرع، بعدما ننتهي من تحقق العلة في الأصل، سواء كانت ثابتة بنص أو بإجماع أو ثبتت باجتهاد ببعض مسالك الاجتهاد في العلة. إذا تم تحقيق العلة في الأصل، فإذا استطعنا إثبات تحققها في الفرع فهذا تحقيق المناط. هل هذا هو القياس؟ إثبات علة حكم الأصل في الفرع، هل هذا هو القياس؟ لا، قلنا هذا مقدمة القياس، لأن الخطوة التالية بعد إثبات هذه العلة في الفرع، الحكم الذي ينتج بعدها هو نقل حكم الأصل إلى الفرع. فإذا هذه مقدمة للقياس كما مر في فوائد مجلس الأمس. الصورة الثانية أو الإطلاق الثاني لتحقيق المناط إثبات مقتضى القاعدة الشرعية في بعض جزئياتها، وضربنا مثالا بقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم في كفارة الصيد للمحرم. فإذا قلنا إنه قتل حمار وحش صاده، فإن عندما نقول إن الواجب عليه في الكفارة هو ذبح بقرة هديا كفارة لصيده حمار الوحش، فنحن ندعي أن البقرة هنا في هذه الصورة مثل لحمار الوحش الذي صاده. هل الآية قالت إن البقرة هي المثال؟ لا، هذا اجتهاد في تحقيق المناط. المناط هو المثل، المثلية في جزاء قتل الصيد. فكونك تطبق مقتضى هذا المناط في أنه هو المقصود به البقرة هنا والشاة في صيد الحمامة وكذا في صيد الضبع مثلا، فأنت تنزل هذه القاعدة على آحادها وأفرادها وجزئياتها، هذا ماذا يسمى؟ أيضا يسمى تحقيق المناط. ومن أمثلته أيضا السائدة عند الفقهاء والأصوليين أن الله عز وجل لما أمر بإشهاد ذوي العدل سواء كان في النكاح أو في الطلاق أو في بعض الحقوق، فالمطلوب أو مقتضى القاعدة الشرعية الكبرى هو استشهاد ذوي العدالة. لكن أن نقصد زيدا لعدالته فنثبت شهادته في عقد نكاح أو طلاق أو إثبات حقوق، فنحن ماذا فعلنا؟ طبقنا مقتضى القاعدة الشرعية في بعض جزئياتها، أن زيدا وعمرا وبكرا وخالدا ومحمدا وعبد الرحمن تنطبق عليهم هذه القاعدة، فأجزنا شهادتهم ورتبنا على ذلك ما يتعلق به من إثبات حقوق أو نفيها. هذا تطبيق لمقتضى قاعدة شرعية كبرى، هذه تسمى تحقيق المناط أيضا بصورة ثانية. الصورة الثانية ليس في تطبيق مقتضى القاعدة، بل في تنزيل لفظ العموم على أفراده أو لفظ الإطلاق، فأن تثبت أن كل مسكر حرام ينطبق على المخدرات، على الحشيش، على الأفيون، على الكوكايين. أنت هكذا تحاول إثبات أن هذه الأفراد تندرج تحت ذلك اللفظ العام، أنت تحقق المناط. المناط هنا ليس علة، ما هو؟ عموم لفظ أو إطلاقه، هو متعلق الحكم، لأنك إذا أثبتت أن هذا الفرد يدخل في هذا العموم فأنت علقته به وأعطيته حكمه. فإن كان الحكم متعلق بالعموم تحريما كل مسكر حرام، وأنت قلت إنه مسكر إذن أصبح حراما، ويحل لهم الطيبات، هذا عموم، فأنت تقول إن هذا الشراب طيب وهذا الطعام طيب، فإذا ادعيت أن هذا فرد من أفراد الطيبات إذن أثبتت له حكم الحل، وهكذا. إذن هو تحقيق مناط ليس من باب العلة، بل من باب عموم اللفظ أو إطلاقه. هذه الاصطلاحات الثلاثة في تحقيق المناط هي اجتهاد يجتهد فيه الفقهاء، إما في إثبات علة حكم الأصل في الفرع، وإما في تطبيق مقتضى قاعدة شرعية على بعض أفرادها وجزئياتها، أو إدراج بعض أفراد العموم تحت اللفظ أو الإطلاق كذلك، كل هذا يعد من تحقيق المناط. ذكرنا أيضا أن الترتيب بين التخريج والتنقيح والتحقيق عمليا يبدأ بتخريج المناط إن كانت العلة غير منصوصة، ثم ينتقل إلى تنقيح المناط إن كانت منصوصة، وكلتا الخطوتين هي من أجل ماذا؟ التخريج والتنقيح، ما الفائدة منهما؟ إثبات العلة في الأصل، إثبات العلة في حكم الأصل إن كانت منصوصة، إن كانت منصوصة وتحتاج إلى تنقيح فيعمل لها التنقيح، وإن لم تكن منصوصة فالتخريج. إذن التخريج والتنقيح كلاهما من أجل إثبات العلة في حكم الأصل. هذه مقدمة أولى. ما المقدمة الثانية؟ إثبات وجود هذه العلة الموجودة في الأصل، إثباتها في الفرع. هذا ماذا يسمى؟ هذا تحقيق المناط. إذا انتهينا في الخطوة الأولى من تخريج أو تنقيح المناط، وتمت الخطوة الثانية في تحقيق المناط، يأتي القياس وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، لأنك أثبتها في الأصل وأثبتها في الفرع فيعد الحكم إليه. تقدم أيضا التنبيه لأن الأصولين عندما يبتدئون بذكر تحقيق المناط فلأنه بمعناه الأعم الذي هو إثبات مقتضى القواعد الشرعية أو عمومات الألفاظ، فإنها لا خلاف فيها. تنقيح المناط متفق عليه حتى عند أكثر منكر القياس. وأخيرا، فإن الحديث عن تخريج المناط هو محل الخلاف عند الأصوليين، ولذلك كان نفاة القياس من الظاهرية وغيرهم يأبون استخراج العلل لأنها وسيلة إلى تعدية الحكم، ولا يجعلون هذا متأتيا في أحكام الشريعة على ما هو معلوم من مذاهبهم. وحيث تم إعادة التذكير بهذه القضايا والمصطلحات، نعود مرة أخرى إلى التطبيق. وقبل سرد المسائل سأعود إلى حديث الأصناف الربوية لبيان كيف تنزل فيه اجتهاد الفقهاء في تخريج المناط. اعلم رعاك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الأصناف الربوية في حديث الأصناف الستة المخرج في الصحيحين وغيرهما، كان عليه الصلاة والسلام قصر ذكر تلك الأصناف الستة دون غيرها، فذكر الذهب في قوله الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، على اختلاف في بعض ألفاظ الحديث، لكنه ذكر اشتراط التقابض والتماثل في الأصناف الستة، فاستنبط منه في عقد الربويين واحد. هذا التقرير الفقهي مأخوذ من الحديث لصراحته، مثلا بمثل هذه المماثلة، ويدا بيد هذه المقابضة. فإن باع تمرا بتمر بتفاوت أحد العقدين كان هذا ربا فضل، فباع صاعا من تمر، صاعا من عجوة، بعشرين صاعا من تمر سكري، هذه المفاضلة جعلته ربا لأنه لم يتحقق فيه قوله مثلا بمثل. أو باعه عشرين صاعا بعشرين صاعا يؤجلها له في تسليمه إلى الغد، كان هذا ربا النسيئة لعدم تحقق قوله يدا بيد. هذا في بيع الربوي بربوي من جنسه. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، القاعدة الثانية الفقهية في هذا الحديث أنه إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه سقط شرط وبقي شرط، لقوله فبيعوا كيف شئتم فأجاز المفاضلة، وقوله إذا كان يدا بيد اشترط المقابضة، فيصح بيع صاع من تمر بعشرين صاعا من شعير ولا ربا، لكنه يشترط أن يكون مقابضة يدا بيد. هذا المستنبط من الحديث أبان أيضا عن قاعدة ثالثة، أنه إذا كان المبيع غير ربوي في أحد طرفيه انتفت الشرطان كلاهما، فلا يشترط مقابضة ولا مماثلة، سواء كان طرف العقد كلاهما غير ربوي أو كان أحدهما أيضا غير ربوي كان هذا كافيا لانتفاء الشروط. فصارت الصور ثلاثة: بيع الربوي بربوي من جنسه وفيه شرطان، بيع الربوي بربوي من غير جنسه وفيه شرط واحد، بيع غير الربوي بربوي أو بغير ربوي آخر ولا يشترط فيه تماثل ولا تقابض. هذا التقرير في الفقه وفي الحديث أيضا فيه اجتهاد في تخريج المناط وفي تنقيح المناط وفي تحقيق المناط في الصور الثلاثة بآكد وأوضح ما يمكن أن يصلح درسا تطبيقيا عمليا يفهم منه الدارس في الأصول معنى هذه المصطلحات من خلال هذا الحديث. سأتكلم هنا فقط عن تخريج المناط في هذا الحديث. نظر الفقهاء فإذا الأصناف الستة المذكورة في الحديث يمكن أن تتسع لغيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكرها من أجل أن ما وراءها يمكن أن يندرج إذا فهم المعنى، فنظروا في مناط الحكم. وإذا بالأصناف الستة تنقسم إلى قسمين: قسم منها ذهب وفضة، وهذه أثمان ونقود وأموال الناس في ذاك الزمان. والقسم الثاني مطعومات: بر وشعير وتمر وملح، لكنها من طعام الناس الذي هو عمدة غذائهم وقوتهم آنذاك، تمر وبر وشعير وملح. قالوا فيمكن توسيعة هذا الحكم إذا أدرك المناط، فاجتهدوا في تحقيق المناط عفوا في تخريج المناط، واختلفوا في تحديد المناط الذي يمكن أن يكون الاجتهاد مؤديا إليه. وهذا مثال واضح عملي كبير لحديث واحد ومسألة واحدة تفاوتت فيها الأنظار. هو أيضا مثال جميل وبديع لسعة الفقه الإسلامي في مسالك اجتهاده أن يكون المنطلق واحدا والنتائج متفاوتة. التفاوت والاختلاف هنا لا تضاد فيه، بل تنوع وإثراء فقهي عجيب في شريعة الإسلام وفي الدرس الفقهي على وجه الخصوص. لما نظر الفقهاء فمنهم من قال، طبعا أما الثمانية في الذهب والفضة فالخلاف فيهما هل العلة قاصرة أو متعدية، يعني هل هو ذهب وفضة لأنهما ذهب وفضة فلا ينتقل الحكم إلى غيرهما، أم هي معادن فيدخل أيضا هذا المنع في التفاوت ربا في فضل ونسيئة، يسري إلى الألمنيوم مثلا، إلى النحاس، يسري إلى غيرها من المعادن إذا استخدمت بيعا وشراء بمثلها. وكذلك الشأن في المطعومات، فتفاوتت الأنظار، ما المقصود بالمنع من هذه الأطعمة؟ هل هو كل طعام يؤكل بالفم؟ الجواب لا. فتفاوتوا في تحديد المناط، فمنهم من قال المناط في الحكم كونه طعاما هو قوت الناس الأساس الذي يقتاتون عليه، وبالتالي فبعض الأطعمة التي تؤكل كالفواكه ليست هي قوتا أساسا للناس ولا يسري فيها الربا، كذلك الخضروات. ومنهم من استثنى من بعض الفواكه ما يصلح أن يكون قوتا، ومنهم من جعل التمر وهو مذكور في الحديث فاكهة لأنه يكون طعاما وقوتا ويكون أيضا تفكها. هذا التفاوت قاد إلى الاختلاف في المذاهب المعروفة عندكم في مذاهب الفقهاء الأربعة. منهم من قال المناط هنا هو القوت والادخار، فما كان قوتا ويمكن أن يدخر فتخرج الفواكه والخضروات وإن كانت قوتا لأن غير قابلة للادخار. ومنهم من قال المقصود أن يكون طعاما مطعوما يستخدم فيه الكيل بيعا وشراء فيخرج المطعوم المعدود في البيع والشراء. ومنهم من قال لابد من اجتماع الوصفين الجنسية والقدر، أن يكون جنسا من الطعام وأن يكون مكيلا بالقدر. ولذلك قالت الحنفية مثلا لما اشترطوا اجتماع الوصفين الجنس والقدر أنه ربما كان الصنف ربويا لكن جاز بيعه بتفاضل إذا ما بلغ القدر، والقدر المذكور في الحديث هو ما كان قابلا لأن يكون صاعا يباع ويشترى. أجاز الحنفية البيع بتفاوت في الأصناف الربوية في اليسير حفنة بحفنتين، قالوا وليس ربا لأنه ما تحقق القدر فيه، وأحد وصفي المناط أن يكون قدرا وهذا ما بلغ القدر، فبيع حفنة من تمر بحفنتين ليست ربا. هذا التفاوت يا كرام يكشف صفحة من صور الاجتهاد في تخريج المناط. هذا مثال عملي منتشر، وهو أيضا يسري في تطبيق الفروع، فدخل فيه الأرز. ونضرب مثالا مثلا بالأرز، لأنك سواء جعلت العلة القوت والادخار، أو جعلتها الطعم، أو جعلتها الكيل مع الطعم، أو الجنس مع القدر كما يقول الحنفية، انطبق المثال عليها جميعا فأصبح مثالا لفرع تحقق فيه المناط بعد تخريجه، خرجناه. سواء قلت العلة كذا أو كذا أو كذا، انتهيت من التخريج، انتقلنا إلى التحقيق، وجدنا الأرز تنطبق فيه علة حكم الأصل، البر والشعير والتمر والملح، فانتقل الحكم إليه وثبت بالقياس. قل مثل ذلك في الذرة، قل مثل ذلك في العدس إذا كان قوتا لأهل البلد، ويسري في كثير من المطعومات التي يدخل فيها المنع بناء على هذا الاجتهاد في تخريج المناط أولا، ثم في تحقيقه في الفرع ثانيا. إذا علمتم هذا رعاكم الله، فاعلموا أن من الصور والتطبيقات ما سنذكره في هذا المجلس، ونحاول توزيعها على الوقت مع شيء من النقاش ليكون أكثر إثراء وفهما لهذا المعنى. نبتدئ أولا بمثال مر ذكره بالأمس أيضا، لكن سنعود إليه لبيان بعض النقاش الفقهي فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد. الحديث الذي وهو المخرج أيضا في الصحيحين، المبين فيه حكم العبد المشترك إذا كان ملكا مشتركا بين اثنين فأكثر، فأعتق أحدهم نصيبه، فإن الحكم الفقهي المترتب على ذلك أن يلزم المعتق بتحمل قيمة الباقي، فيعود على شركائه بحصصهم. يعني إذا كان العبد شركا بين اثنين، فأعتق أحدهم نصيبه لئلا يكون العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد، والشريعة تتشوف إلى العتق، يلزمه أن يدفع لشريكه حصته، فهو يشتريها ليسري العتق في العبد كاملا فيعتق. قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه العبد فأعطى شركاءه حصصهم، وإلا إذا ما قدر ما استطاع فقد عتق منه ما عتق، يبقى مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد، أو ثلثه إن كانوا ثلاثة، وهكذا. هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحكم، وجعل المناط في اللفظ بالعبد، والعبد ينطلق على الذكر دون الأنثى فإنها أمة. قال الفقهاء: فهل يسري هذا الحكم المتوجه في الحديث إلى العبد يسري إلى الأمة؟ لو أعتق نصيبه في أمة مشتركة، هل يسري الحكم ذاته؟ طيب، إذا قلت الآن ماذا نحتاج، تخريج أو تنقيح؟ قال: من أعتق عبدا. أنيط الحكم هنا بالعبد، فنحتاج إلى التنقيح. هل العبد مقصود كونه ذكرا فلا يسري في الأنثى؟ بادئ النظر هذا ليس مقصودا، وأن العبد إذا أطلق فهو من باب التغليب ويدخل فيه الأمة تبعا، فيسري عليها الحكم. لكن لفقيه أن يقول: ما المانع أن يكون مقصود الشريعة قصر الحكم على العبد الذكر دون الأنثى؟ لما يترتب على عتق العبد إن كان ذكرا رجلا، ما يترتب عليه من مصالح شرعية لا تتحقق في الأنثى. أنت لو نظرت إلى عتق العبد فيكون حرا، وما يكتسب ذلك الوصف من انضمامه إلى جماعة المسلمين وتكثير سوادهم، وأن العبد ستجب عليه صلاة الجماعة ويشارك في كل الأحكام ويشارك في الجهاد وقوة المسلمين، هذا المعنى لا يتحقق في الإناث ولا يسري إليها الحكم. هذا محل نظر، صحيح ليس قويا لكنه مقبول ويقبل النقاش. ومن هنا قالوا إن مثل هذا التفاوت ليس قطعيا. تسوية هنا، لما قلنا أمس إن أحد صور تنقيح المناط عند بعض الأسوديين هي من مسالك العلة ويسمونها إلغاء الفارق، هذا مثال لإلغاء الفارق غير المقطوع به، مظنون ظنا، يعني ليس جزما، إنما هو ليس في درجة القطع، وبالتالي فهذا مثال. ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى في بيان حكم الأمة إذا زنت، قال الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذكر الله عز وجل الأمة إذا زنت وكانت غير متزوجة فإنه يقام عليها نصف ما على المحصنات، يعني النصف المذكور في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا زنت الأمة جلدت 50 جلدة. طيب فماذا عن العبد إذا زنى؟ قالوا يلحق به. طيب هذا يسمى قياسا؟ ممكن، لأن العلة عندك كونه، يعني لماذا أصبح الحد نصفا؟ قالوا لانتفاء وصف الحرية، لوصف الرق، وصف الرق الموجود في الأمة أليس موجودا في العبد الذكر؟ طيب وصف الرق يتفاوت بين الذكر والأنثى، وصف الرق من حيث هو رق لا فرق فيه. فمن هنا قالوا هذا إلحاق بنفي الفارق، نفي الفارق، تنقيح مناط، تحقيق المناط في العبد الموجود في الأمة. كل هذه المصطلحات هي ضروب من الاجتهاد، وبالتالي فتعدية الحكم صار هو الطريقة الفقهية حتى نفاة القياس يقبلون بهذا. هم لا يسمونه قياسا ولا يرون فيه تعدية، يقولون هذا لفظ يصدق عليه كذا وهو من باب نفي الفارق. ولهذا قلنا إنها صورة يقر بها أكثر منكر القياس في تنقيح المناط، واعتبارها صورة ليست من ضروب القياس المرفوض عندهم في تطبيقات الشريعة. والمقصود أن نتبين أن هذا المثال أيضا يصلح لتخريج المناط في قول من أعتق شركا له في عبد، ويصلح أيضا في تنقيحه، ويصلح أيضا في تحقيقه لبيان هذه المعاني، وهي تضرب أمثلة عادة في كتب الفقهاء والأصوليين للحديث عن هذه الاجتهادات الثلاثة في تنقيح وتخريج وتحقيق المناط. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. وبعد، فقد تقدم فيما سبق أن الحديث عن هذه الاجتهادات الثلاثة في تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط جاءت أمثلته في نصوص شرعية كثيرة، تقدم منها حديث من أعتق شركا له في عبد، وتقدم أيضا توسيعة هذه الأمثلة في حديث الأصناف الربوية. من الأمثلة أيضا التي تضرب في هذا السياق حديث طهارة سؤر الهرة، فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الهرة إذا ولغت في الإناء أو شربت منه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أين الحكم في الحديث؟ إنها ليست بنجس، هذا حكم بطهارة الهرة. طيب قوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ما هذه الجملة؟ هل هذه علة؟ هل هذا تعليل؟ ها، هل هذا تعليل؟ طيب هذا مثال يضرب للتعليل غير الصريح في النصوص الشرعية. لماذا غير صريح؟ لأنه ليس فيه أداة من أدوات التعليل، ليست لام التعليل ولا كي ولا إذن ولا من أجل كما جاء في عدد من النصوص. لكن قال الأصوليون: ترتيب هذه الجملة على الجملة السابقة مشعر بالتعليل. ما معنى أن يذكر عليه الصلاة والسلام جملة مشتملة على الحكم ثم يردفها بجملة فيها وصف متعلق بالحكم لا وجه لفهمه إلا أن يكون مناطا لذلك الحكم؟ إنها ليست بنجس، لو سكت عليه الصلاة والسلام ألم يكن جوابا كافيا وافيا شافيا يفهم منه السائل الحكم وينصرف؟ بلى. طيب إذن الكلام الآتي ليس لغوا وليس فضلة في الكلام لا تعلق له بالحكم، له تعلق بوجه ما. هذا التعلق إن لم تربطه بالحكم كان عبثا، وكلامه عليه الصلاة والسلام خال عن العبث. فقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وصف الهرة بكثرة التطواف في البيوت، هذا مشعر بأجل من أن الحكم ذلك من أجل هذا الوصف، أن الطهارة من أجل كثرة طوافها في البيت، وكثرة طوافها مؤذن بمشقة التحرز منها، وبالتالي فتخفيفا من الشريعة جعلت سؤر الهرة طاهرا تخفيفا على العباد ورحمة بهم. ممتاز، فهمنا الحكم وفهمنا علته أيضا. إذن استطعنا الآن تحديد المناط في الحديث. طيب، نأتي إلى تحقيقه. هل سنقول إن الحشرات والدواب وما يكثر ترداده في البيوت ويتردد على الآنية يحكم بطهارته لأنه يصدق عليه هذا الوصف أنه من الطوافين عليكم الطوافات؟ ماذا عن الفأرة التي ربما أتت فأكلت شيئا من الطعام وأتت إلى الزيت فشربت منه أو أخذت منه أو إلى الماء أو إلى العصير، ورأيناها وقد خرجت من ذاك المكان الذي فيه الشراب أو فيه الطعام، هل هو نجس؟ الآن هذا اجتهاد في أي خانة، هل هو تحقيق أو تخريج أو تنقيح؟ هو محاولة لتحقيق المناط. فمن قال من الفقهاء إن سؤر الفأرة طاهر، على أي شيء استند؟ نعم، هو نظر إلى المناط في الحديث، في الحديث الهرة، ثم حققه في الفأرة لما رأى المناط متحققا. فلما تحقق المناط تحقق الحكم فيه، فقال سؤر الفأرة طاهر، والسبب في ذلك أنه يمكن أن ينطبق عليه الوصف المذكور في الحديث. أيضا من الأمثلة الشرعية المنصوصة في بيان الحكم بيع العينة، وقد جاء النهي عنه الصريح في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ذكر الانشغال بالدنيا وترك الجهاد والرضا بالاقتصار على الحرث والزراعة، وأن يكون حظ المرء من دنياه أعظم عنده من أمر دينه والاهتمام لأجله والتضحية في سبيله والقيام بحقه، وذكر الوعيد في الحديث. بيع العينة حرام، ومعناه بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها منه بأقل حالا، أن يبيع السلعة ب10,000 مؤجلة مقسطة ثم يعود فيشتريها من المشتري ذاته بثمن مدفوع حالا وأقل، باعها ب10,000 مؤجلة ويشتريها ب5,000 أو ب6,000 مدفوعة في الحال، هذا بيع العينة. فتدور السلعة بين بائع ومشتر. قال الفقهاء: وجه المنع فيها هو تحقق مناط تحريم الربا. العلة في تحريم الربا ما هي؟ أن يعطيه 1,000 إلى أجل ثم يردها بزيادة 1,100 1,200. قالوا: هو ذاته الذي حصل في بيع العينة، قال: أبيعك هذه السلعة ب1,000 مؤجلة ثم يعود فيشتريها منه ب900 ويعطيه 900 مباشرة، أليست الصورة في الأخير أعطاه قرضا 900 ويردها 1,000 بأجل؟ فأصبحت السلعة هنا ليست مقصودة لذاتها في هذا العقد، هي صورة يختفي وراءها الحكم الذي من أجله أراد الاحتيال على الربا. فنظر الفقهاء إلى هذا المعنى المتحقق في بيع العينة، فرأوه مثالا واضحا وصريحا لتحقيق مناط نظرت الشريعة فيه إلى المعنى، ولم تقف عند ظاهر العقد وصورته. ظاهر العقد وصورته بيع، عقد فيه بيع وشراء بين طرفين في المرة الأولى بثمن مؤجل، ثم فيه عقد آخر بين طرفين بائع ومشتري بثمن حال، ما المشكلة؟ عقد في بيع مستوف لأركانه وشروطه، وعقد ثان منفصل عنه مستوف لأركانه وشروطه، أين الخلل؟ في الظاهر لا خلل، عقد مستوف هذا يا كرام نظر فقهي صحيح ليس فيه اجتهاد، فيه اجتهاد في فهم ما وراء هذا النص. ومنه أخذ الفقهاء التقعيد أن العبرة في العقود بالمقاصد والمضامين، وأن كل عقد لا يفضي إلى مقصوده فهو باطل، وأن أي عقد يمكن الاحتيال فيه على شيء محرم شرعا فصورته الظاهرة لا تبيحه ولا تقرب الحرام حلالا. فإذا بهذا العقد الذي كان في صورته بيعا صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه، إذا آل الأمر إلى أن يكون احتيالا، فأن نأتي إلى الربا من الباب الخلفي كما يقال، فإن الشريعة تفطن إلى ذلك، تغلق بابه وجعلته محرما. هذا مثال أيضا لالتماس هذا المعنى، وإن كان ليس فيه تخريجا ولا تنقيح، لكن فيه تفقه للنظر إلى كيفية بناء الأحكام على إدراك مناط الحكم. فإن كان مناط الحكم هو التفاضل المحرم في الأموال فهو موجود في بيع العينة، فلما وجد حرمته الشريعة. نهى عليه الصلاة والسلام عامله على خيبر لما قال إنه اشترى صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، جاءه بتمر جنيب، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إن لا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال أوه، عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فبين عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا لا يمكن أن يساغ تحت أي تسويغ نقول عنه إنه وقع في صورة بيع صحيح مستوف للأركان والشروط. ننتقل إلى التطبيقات الفقهية العملية، وفي بعضها أمثلة معاصرة سننظر في مدى ملائمة هذه المعاني لما أخذناه في تخريج وتنقيح وتحقيق المناط. المفطرات في الصيام أيها الكرام، والشريعة قد بينت أن كلا من الطعام والشراب والجماع مفطرات يمنع منها الصائم، فإذا أتى شيئا منها عمدا فقد أفطر، وبناء على ذلك يلزمه ما يترتب عليها من أحكام شرعية في وجوب القضاء أو الكفارة إن كانت مما يوجب الكفارة. كل هذا معلوم. جدت في حياة الناس صور معاصرة نظروا فيها إلى دخولها في المفطرات أو عدم دخولها، ومن أشهر الأمثلة العلاجات الطبية، بخاخات الربو، الحقن العلاجية، الحقن المغذية، الحقن سواء كانت في الوريد أو كانت في العضل، استخدام القطرات، قطرة العين، قطرة الأنف، قطرة الأذن، استخدام التحاميل الشرجية وأمثالها، كل هذه اليوم أصبحت مثار سؤال وما مدى دخولها في المفطرات وعدم دخولها. حتى تقول هي مفطرة أو غير مفطرة ستعود إلى نقطة أساس، ما هي؟ قبل التحقق تخريج المناط، حدد لي أولا ما هي المفطرات التي هي مناط الحكم. ستقول طعام وشراب، طيب لماذا كان الطعام مفطرا والشراب مفطرا؟ حتى نعلم ما الذي يلحق به. هيا اسمع معي، جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة نظروا إلى أن مناط الحكم كل داخل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ، وتعبيرات القدماء جوف البدن كل شيء خارج هذا البدن الظاهر، فما هو داخل أنفك فهو جوف، وما هو داخل عينك فهو جوف، وما هو داخل فمك فهو جوف، والمعدة جوف، وكل شيء داخل جسم الإنسان هو جوف. فقالوا كل داخل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ هو مفطر، سواء حصل به تغذي البدن أو لم يحصل، سواء دخل من منفذه المعتاد أو من غيره، أي شيء دخل، دخل من العين، دخل من فتحة في الرقبة، دخل من الوريد، دخل من الشرج، دخل من إحليله فرجه، من أي مكان، طالما دخل إلى الجوف ونفذ إليه فهو مفطر، سواء دخل من منفذه أو من غيره، سواء حصل التغذي به أو لم يحصل. ما المناط عندهم؟ نعم، الدخول إلى الجوف، ولهذا تراهم يقررون ولو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، لا يفطر لمشقة التحرز، بمعنى أن الأصل فيه أنه مفطر، ذباب أو غبار، ويتكلمون في بلع النخامة واجتماع الريق في الفم وبلعه، كل هذا نظر منهم إلى أن أي داخل إلى الجوف يحصل به الفطر. إذا كان هذا هو المناط، فما الذي سيترتب عليه؟ الحكم بأن هذه العلاجات مفطرة كلها بلا استثناء، لأنها تدخل إلى الجوف بغض النظر. لا تقول لي هذه إبر مغذية وهذه إبر علاجية، هذه حقن تغذي أو خلاص دخلت إلى الجوف فلا فرق، سواء كانت الإبرة تحت الجلد أو كانت في الوريد أو كانت في العضل لا فرق، فهي كلها مفطرة على هذا المعنى. طيب، لما تسمع فتاوى بعض الفقهاء فيقول لك بخاخ الربو غير مفطر، وقطرة العين والأذن والأنف غير مفطرة ولو وجدت طعمها في حلقك، وإبر المسكنات التي تؤخذ في الوريد أو في العضل مثل خافض الحرارة والمضادات الحيوية والمسكنات هذه أيضا غير مفطرة، كيف تفهم هذه الفتوى؟ نظروا إلى ماذا؟ نعم، لم ينظروا إذن إلى أن كل داخل الجوف مفطر، نظروا إلى ماذا؟ نعم، نظروا إلى ما حصل فيه معنى الطعام والشراب وهو تغذي البدن، فقالوا هذا لا يحصل به التغذية، ولم يطلقوا القول بأن كل داخل إلى الجوف يحصل به الفطر بهذا المعنى. قرر عدد من الفقهاء هذا المعنى قديما، الإمام ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهم في هذا كلام أشاروا فيه إلى أنه ليس كل ذلك مفطرا ما لم يحصل به التغذي، يعني مثلا ابن حزم رحمه الله له فيه كلام إلى أنه ينفي بشدته المعتادة رحمه الله، أنه كيف السبيل إلى القول بأن كل ما دخل الجوف من الرأس والأنف والأذن، يقول من أين جاء هذا ومن قرره في الشريعة؟ يقول وما لم يحرم بغير ما حرمه الله فلا يحصل به الحكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا يقول وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة، ما المأمومة والجائفة؟ شجاج الرأس التي بدرجاتها المتفاوتة، يقول مداوات المأمومة والجائفة لأنها تدخل إلى الدماغ أيضا الأدوية التي تصب فيها، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. ثم ساق رحمه الله تقريره واجتهاده الذي يتجه إلى أين في كلامنا؟ في تخريج المناط، واتجه في تقريره، فمن لم يدرك المصطلحات لا يدري أن هذا هو تخريج المناط. كل الكلام الذي ساقه صفحة صفحتين ثلاثة هو يدور في ماذا؟ في تخريج المناط. من ذلك قوله رحمه الله إن الإثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، هذه مقدمة. ثم يقول وهذا القياس هنا منتف، وذلك أنه ليس من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا ذا لأنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك، وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. فينتهي إلى تخريج المناط رحمه الله ببيان أن المعنى ما حصل به التغذي. وبناء على ذلك أنت تجد تقرير بعض الفقهاء من المعاصرين أيضا تبعا لأولئك المتقدمين أن هذه القضايا لا يحصل بها الفطر نظرا إلى تخريج المناط، فساد الصوم بالأكل والشرب وما يلحق به مما كان في معناه مما يتغذى به البدن، سواء سمي طعاما وشرابا أو لم يسمى، يعني هذا محلول المغذي في المستشفيات الذي يعطى للمريض، ليس طعاما ولا شرابا، لن يشربه بالفم، ولا يقول قائل إنه طعام وهو سائل، لكنه حصل به معنى الطعام والشرب فيكتفي البدن عن الغذاء فلا يشعر بالجوع، يحصل به الفطر أو لا يحصل؟ هذا يحصل به الفطر، لأنه حصل به التغذي للبدن وقيام البدن بحاجته من الطعام والشراب من خلال هذا السائل. وكذلك ستقول ما لم يتحقق فيه معنى الغذاء لن يكون مفطرا، ما لم يتحقق فيه معنى الغذاء لن يكون مفطرا بهذا المعنى، وسواء كانت كما قلنا إبرة تؤخذ أو حقنة تؤخذ تحت الجلد أو في الوريد أو في العضل، وهذا كله لا يتحقق فيه معنى الغذاء. تبعا لذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء في عدد من الدول بعدم التفطير بالحقن العلاجية الجلدية والعضلية والوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية، السائل المغذي والحقن المغذية. أما مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية وإبر الإنسولين ونحوها فإنها لا تدخل في معنى الغذاء فلا يحصل بها الفطر. يلحق بهذه المسألة يا كرام مسألة غسيل الكلى أجاركم الله، فالذي يحصل أن دم المريض يخرج فيمر بأجهزة التنقية والعلاج وتعود مرة أخرى، بغض النظر عن مسألة قياس هذا على الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم والخلاف الفقهي القديم فيها، القائل بالتفطير في مسألة غسيل الكلى لم يقسها على الحجامة لأن دما خرج، لكن قاسها على معنى التغذية. كيف؟ أن الدم بعد تنقيته ومعالجته تضاف إليه مواد طبية وعلاجية، الدم هو غذاء البدن، فإذا عاد الدم إليه فإنه حصلت فيه صورة من صور التغذية للبدن فيتقوى البدن، فرأوا الإفطار بهذا المعنى، وإن كان الدم هنا ليس طعاما ولا شرابا. طيب ماذا نقول لمريض استدعت حالته في المستشفى إعطاءه كيس دم لأجل نزيف حصل له، هل يفطر به وهو صائم في نهار رمضان؟ المعنى ذاته أيضا يتعلق بتحقيق المناط، هل نعتبر كيس الدم هذا الذي أخذه نصف لتر أو لتر هل نعتبره فعلا مغذيا للبدن؟ الأطباء نقول نعم، يقولون نعم، الدم بما يحمله من كرات دم حمراء وبيضاء وما يحمله من أيض غذائي وينتقل إلى بدن الإنسان يحصل فيه تقون، ولذلك ترى المريض في حالة خمول وفتور وكسل، فإذا أعطي الدم الذي كان ينقصه شعر بنشاط وتحسن، هو ما أكل ولا شرب لكن تحصل فيه معنى الغذاء والطعام والشراب المتحقق بهذا المعنى. هذه صورة أيضا من صور الحديث عن تخريج وتنقيح المناط. أنا سأختم المجلس إن شاء الله تعالى بعدد من المسائل وأستدعيكم فيها إلى النقاش، ثم يكون التعليق لأجل الوصول إلى تصور في هذه المسائل. سأذكرها هنا ثلاثة مسائل معاصرة. المسألة الأولى استعمال ماء الصرف الصحي بعد المعالجة. ماء الصرف الصحي كل المياه التي تخرج من البيوت والمنازل بعد انتهاء الاستعمال، وليس المقصود دائما ماء الصرف الصحي أنه الماء الخارج من الحمامات أكرمكم الله، لا، ماء المغاسل والمطابخ، كل ماء يخرج عبر شبكة المجاري والصرف الصحي فهو يسمى ماء الصرف الصحي، نعم مختلط بنجاسات. مياه الصرف الصحي تخضع لمعالجات، المختصون يقولون أنها تمر بمراحل، فيها معالجة ابتدائية وأولية وثانوية، فيها معالجة كيميائية وفيزيائية وحيوية بيولوجية، تمر بجملة من الإجراءات، يخرج الماء وفي آخرها صافيا، قد تنقى تماما من الشوائب، ليس فيه أي أثر لنجاسة إطلاقا. ما حكم استعمال هذا الماء في الطهارة الشرعية؟ وضوءا واغتسالا رفعا للجنابة والحدث، ما حكمه؟ جائز لماذا؟ عود لأصله وهو الطهارة. طيب والنجاسة التي كانت فيه، طيب هل نقول إن النجاسات إذا تخلصت من عين النجاسة تطهر؟ يعني خلاف الفقهاء في استحالة الخمر خلا، خمر حرام ونجس، ثم بطريقة ما تحول الخمر خلا، هل يصبح طاهرا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فهل يستحيل هذا الخمر إلى الخل فيحكم بطهارته؟ لكن من ننظر إلى مسألة مياه الصرف الصحي سيقول إن مناط النجاسة الذي كان فيه قبل المعالجة ما هو؟ ما مناط الحكم بالنجاسة؟ طيب تغير أحد أوصافه، طيب ما مناط الطهارة في الماء الطاهر أو الطهور؟ أيوة، بقاؤه على خلقته، بقاؤه على خلقته التي خلق عليها لما نزل من السماء أو نبع من الأرض. طيب هذا الماء قد تغير ببعض أعراض النجاسة وأوصافها لما استعمل في المنازل، في طبخ، في حمام، في غسل النجاسة، في استنجاء، في استجمار أكرمكم الله، تغيرت أوصافه فخرج في شبكة الصرف الصحي وإذا هو خليط مزيج. طيب كان طاهرا لوجود مناط الحكم بالطهارة، ثم أصبح نجسا لوجود مناط الحكم بالنجاسة. السؤال، ماذا لو تمت المعالجة فعاد إلى وصف هو طبيعته التي خلق عليها؟ فإذا قلت إن مناط الحكم هو كذا فينبغي أن يوجد الحكم بوجود مناطه وبناء عليه، فالماء المعالج بتلك المعالجات ما حكمه؟ سيكون طاهرا ويصح استعماله. وبهذا صدرت أيضا فتاوى المجامع الفقهية بإباحة استعمال هذا الماء المعالج في رفع الحدث وإزالة النجاسة والجنابة ونحوها. يبقى مسألة أخرى لا علاقة لها بالحكم الشرعي، هي استقذار هذا الماء عند من يعلم أنه ماء معالج، فإذا ما طابت نفسه به وظل ينظر إلى الماء في الكأس وفي الإبريق وكذا على أنه أصله كان كذا وما طابت نفسه، هذا لا علاقة له بالحكم، فإذا تركه لعدم تقبل فإن هذا لا يؤثر في حكمه الشرعي المتعلق بالطهارة. وبه صدرت الفتاوى بناء على النظر إلى مناط الحكم، فانظروا أولا أنهم خرجوا المناط ثم حققوه في تلك الصورة بعد التأكد. لا شك أن فتوى لم تقتصر على نظر الفقهاء فحسب، بل اعتمدوا أيضا على نظر المختصين في مسألة معالجة المياه، وهم فئة من الفنيين، مهندسين وكيميائيين ومتخصصين في المختبرات الطبية، وبناء على ما وصفوا وما قرروا نزل الحكم الشرعي موافقا لهذا التصور. المسألة الثانية، رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغيا في المستشفيات. الوفاة نوعان أو صورتان، وفاة دماغية ووفاة لأجهزة حركة الجسم الحيوية. الوفاة الكاملة هي التي يقف فيها الجسم كاملا وأجهزته عن أداء الوظائف الحيوية كما يقول الأطباء، فعندئذ يقف القلب عن النبض ويقف التنفس ويحصل ارتخاء البدن، ويقول الأطباء أيضا تتوقف الدورة الدموية، هذا موت وتترتب عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بها. منذ اللحظة التي يعتبر فيها الطبيب هذا الميت ميتا تتنزل الأحكام الشرعية، مثل ماذا؟ الميراث والعدة على الزوجة وأحكام تتعلق بالميت نفسه في إنفاذ الوصية وتقسيم التركة وفي غسله وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه وما إلى ذلك. طبعا نتكلم عن مسألة يتوقف عليه اختلاف حكم شرعي، عندما يموت هذا الميت ثم مات مورث له أو وارث قبله أو بعده، اختلفت المسألة في التركة، يعني إذا كانوا في حادث فمات هو قبل أبيه أو مات بعده، اختلفت المسألة ولو كانت دقيقة، ويتوقف على تقرير الأطباء في تحديد وقت الوفاة. الميت أو المتوفى دماغيا يا كرام هو من مات دماغه فتعطل عن الحركة. إذا مات الدماغ توقف إصدار الأوامر لأجهزة الجسم بممارسة أدوارها، فلا القلب ينبض ولا الرئة تعمل بالتنفس ولا شيء يمكن أن يستمر. المتوفى دماغيا حالة تحصل لمريض يخضع لمعالجة طبية وشيء من الأجهزة التي تكون على جسده، فجهاز تنفس يدخل الهواء إلى رئته من فسه، وجهاز إنعاش للقلب، وجهاز لمعالجة نبضات وتردد القلب، تعمل على إرسال شحنات كهربائية تجعل القلب يستمر في النبض. إذن هو يعمل آليا، القلب يعمل بجهاز والرئة تعمل بجهاز، وبناء على ذلك تمشي الدورة الدموية ولا تزال الأجهزة تقيس النبض والضغط والتنفس وما إلى ذلك. الميت دماغيا هو من كان تحت هذه الأجهزة، فيقف الأطباء من خلال المؤشرات والأجهزة التي تفيد بتوقف الدماغ وإيقاف المؤشر الذي يدل على حركته أو نبضه الكهربائي أنه توقف تماما. تعرف شيء توقف الدماغ؟ يعني أن القلب لا زال ينبض وأن النفس لا زال يتردد في الرئة من خلال الأجهزة، ولو تركت الأجهزة لمات، لتوقف كل شيء. هذا يسمى الميت دماغيا. الكلام الفقهي والجدل الذي ثار منذ عقود ودرسته المجامع الفقهية هو ما حكم رفع هذه الأجهزة عن المريض المتوفى دماغيا؟ ما وجه السؤال؟ وجه السؤال أنه حي، من خلال الأجهزة هو حي، والحي له حرمة وينبغي الحفاظ على صحته، والشريعة قررت وجوب الحفاظ على حياة الحي وصحته ومداواته. السؤال هنا الآن، هل هذا حي أو ميت؟ إن قلت حي وجب الحفاظ عليه وإبقاء الأجهزة إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن تكون الأجهزة عاجزة عن مزيد من إبقائه على قيد الحياة بهذا المعنى. يعني حتى لما يكون إنعاش القلب غير مفيد وإنعاش الرئة بالجهاز للتنفس غير مفيد يتوقف، وهذا قد يستمر يوما أو شهرا أو سنة أو 100 سنة، هذا معنى بقاء الأجهزة. ومن يقول إنه ميت يقول أنتم تهدرون جهدا ومالا ووقتا في ميت لا يمكن شرعا ولا قدرا أن تعود إليه الحياة. فإبقاء الأجهزة ليس من ورائه مصلحة ترتجى إطلاقا. من هنا صار النقاش، ونظر الفقهاء وقرروا المسألة إلى أن تقرير الأطباء بإجماع يقول إن هذا التشخيص ليس تخمينا وليس نظريات طبية، بل هو حقائق. الميت دماغيا إذا تقرر حقيقة توقف دماغه فهو ميت لا حيلة فيه، ولا يمكن رجوع الحياة إليه بحال من الأحوال. وبناء عليه، ما حكم رفع أجهزة الإنعاش عنه؟ جائزة شرعا ولا إشكال فيها. المسألة الأخيرة وبها نختم درسنا إن شاء الله تعالى، التصوير الفوتوغرافي الذي طال فيه النقاش وكثر فيه الخوض منذ عقود أيضا، بالنظر إلى حكمها المتعلق بالنصوص الواردة بتحريم التصوير، وفيها عموم لعن الله المصورين، وكل مصور وقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة 3، وذكر منهم المصورين في بعض الألفاظ الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل. عموم النصوص التي دلت على تحريم التصوير فيها مناط، منهم من جعل المناط لفظا ومنهم من جعل المناط معنى، وتأمل في هذا. منهم من جعل المناط عموم اللفظ ومنهم من جعل المناط المعنى المتعلق بالحكم. وقبل أن أدخل في التفصيل دعوني أنطلق إلى مثال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، لما قاله عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التحرك إليهم بعد غزوة الخندق. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. انطلق الصحابة رضوان الله عليهم فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا على قولين. منهم من قال: نعمل بأمره عليه الصلاة والسلام، فأخروا صلاة العصر قالوا نؤخرها ولو فات الوقت لصريح اللفظ لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ومنهم من قال بل أراد منا صلى الله عليه وسلم التعجل في المسير وعدم الإبطاء، ولم يقصد إخراج الصلاة عن وقتها أو عن أول وقتها، وقد عهدنا منه صلى الله عليه وسلم حرصه على التبكير بالصلاة والتفضيل لها في أول وقتها، فتوقفوا وصلوا في الطريق. الصواب مع من؟ الحديث واحد والنص واحد، اجتهدوا في فهمه، طائفة فهمت هكذا وطائفة فهمت هكذا. الصواب مع من؟ يعني لو كنت صحابيا كنت مع من؟ تصلي في الطريق أو تصلي إذا وصلت؟ تصلي في الطريق. طيب، هذا مثال لما عرض عليه صلى الله عليه وسلم حال الطائفتين لم يعنف إحداهما ولم يوبخ ولم يقول عليه الصلاة والسلام شيئا. طيب، دعك من هذا الآن. شرعا الصواب مع واحدة من الطائفتين يقينا. لما قال عليه الصلاة والسلام قوله كان يقصد شيئا، صح؟ لم يبين لنا ماذا كان يقصد، اكتفى بتقرير الطائفتين على اجتهادهما وأقر كل منهما على الاجتهاد وسكت عليه الصلاة والسلام. كان يمكن أن يقول لا بأس، يعني يصحح الفعل ويبين قصده، يقول أنا قصدت كذا، أو يقول إن إحدى الطائفتين كانت هي الأقرب إلى الصواب وإصابة الحق. تدري أنه لما سكت عليه الصلاة والسلام عن التعليق على حال الطائفتين المجتهدتين كان إيذانا بفتح باب الاجتهاد ليكون مستساغا، بحيث إنك إذا تحريت الحق والصواب واجتهدت فيما يسعك فيه الاجتهاد وكان سائغا، فلا سبيل لأحد أن يجزم بخطئك وأنك فعلت شيئا يجب عليك أن تعوضه باستدراك أو قضاء ونحو هذا. لم يبين عليه الصلاة والسلام واكتفى بتصويب الطائفتين. هيتأمل معي الذي حصل، أن إحدى الطائفتين أعملت ظاهر اللفظ واحتكمت إليه، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. إذن فين نصلي؟ في بني قريظة. طب حتى لو تأخر الوقت عن أوله أو خرج أو كاد أن يخرج؟ نعم. ليش؟ أخي ظاهر اللفظ صريح، لا يصلين أحد منكم العصر إلا هناك. الطائفة الأخرى نظرت إلى المعنى، أن المعنى هو الحث على الاستعجال، وإلا فإذا جاءت صلاة العصر في الطريق صلوا. طيب صلينا، ألا يصدق علينا أننا خالفنا اللفظ؟ قال لا تصلوا لفي بن قريظة وأنتم صليتم في الطريق، إذن أنت أخطأت وخالفت. نعم، نظروا إلى أنه إذا تعارض العمل بين ظاهر اللفظ ومعناه فالعبرة بالمعنى إذا اعتضدت بما يقويها. هم اعتضدوا بأن هناك شواهد أخرى وما عهدناه من الشريعة والحث على التبكير، فإذا لن يكون المراد بالظاهر إلا هذا المعنى. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث، يقول فطائفة غلبت ظاهر اللفظ وطائفة غلبت المعنى. يقول فهؤلاء سلفوا أرباب الظواهر وهؤلاء سلفوا أرباب المعاني، يعني من نظر إلى المعاني والعلل فالصحابة في هذا الصنيع كانوا لهم سلفا، ومن غلب ظاهر اللفظ واحتكم إليه فهؤلاء أيضا كان لهم سلف من صنيع الصحابة رضي الله عنهم. أذكر هذا المثال بإزاء هذه المسألة. لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. هذا اللفظ التصوير عدد من الفقهاء أعمل عموم اللفظ فقال كل ما يسمى صورة ومن يسمى مصورا يدخل فيه. وينقل هاهنا إجماع يحكى عن النووي رحمه الله وغيره من الفقهاء في حكاية هذا التعميم، يدخل في ذلك الصور المجسمة والصور المرسومة باليد، وأي صورة تسمى صورة داخلة فيه وفاعلها يسمى مصورة. لما ظهرت آلات التصوير المعاصرة الكاميرات بمراحلها المختلفة التي مرت أولا بكذا ثم معالجات وتحميض الفيلم حتى انتهت بالصور الفورية ثم انتهت بالصور الإلكترونية والرقمية، مرت ما تخرج عن كونها صورة. هناك في المرحلة الأولى كان قول لكثير من الفقهاء بالتحريم، أعملوا ظاهر اللفظ أيضا وعمموه، واعتمدوا أيضا على حكايات الإجماع عن هذا التحريم، لكنهم يقسمون التحريم إلى درجات. فمحرم بالإجماع لا نقاش فيه، وهو المجسمات من ذوات الأرواح، وهو ما يسمى في عبارات المتقدمين ما له ظل. والدرجة الثانية الأخف منه وطأة، ما كان رسما باليد، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ارسم الشجرة والحجرة والماء وكذا وما لا روح فيه، فاعتمدوا على هذا. ومن الفقهاء، يعني أتكلم قبل حوالي 20 سنة أو 30 سنة، من الفقهاء من قرر إباحة ذلك، تصوير الكبيرات الفوتوغرافية. هو لم يهمل ظاهر اللفظ لكنه نظر إلى المعنى. فنعود الآن إلى تخريج المناط. مناط التحريم في التصوير ما هو؟ هو إخراج الصورة. إن كان إخراج الصورة لمجرد كونها صورة، فكثير مما يسمى صورة لا يشمله التحريم باتفاق الجميع، كصورة الإنسان في المرآة، وصورة الإنسان التي يراها على سطح الماء الراكد إذا وقف ونظر فيه في بحيرة أو نبع أو نهر أو بئر ونحوها. هذه تسمى صورة، فيقول رأيت صورتي في النهر ورأيت صورتي في المرآة، تسمى صورة ولا قائل بتحريمها. من النقاش الذي كان يقال إن صورة الماء أو صورة الإنسان في الماء لا أثر لصنعة الإنسان فيه. طيب والمرآة صنعة، المرآة يصنعها الإنسان، فقالوا لا، المصنوع من المرآة لم يكن المقصود منه هو هذه المعاني في إظهار صورة يتحقق بها المعنى المنهي شرعا. هنا تكاد تمسك مناط الحكم وتقف عليه، صورة الإنسان في المرآة مع أنها صورة وتسمى صورة، ويقول رأيت صورتي، ليست محرمة والمرآة صنعة. فلماذا اتجه القول إن الأجهزة كالكاميرات ونحوها وهي صنعة وجعلت من خصائص أمكن للإنسان منها بما علمه الله أن يقف على هذه المعاني وتحويلها إلى شيء يخرج فيه صورة الإنسان؟ على كل حال، ومنهم من فرق كما تعرفون بين الصور الثابتة والمتحركة، أن المتحركة ليس فيها إلا توثيق وإثبات لأمر كان حقيقيا وليس فيه أصلا معنى التصوير. على كل حال، الأقرب في تخريج مناط هذه المعاني هو أن المعنى الذي من أجله حرم التصوير، وهو ما ورد في بعض ألفاظ الحديث، المضاهاة بخلق الله. والتصوير المعاصر بأنواعه ليس فيه ولا يزعمه ولا ينظر أحد إلى أن فيه شيئا من المضاهاة إطلاقا، لكنه ليس إلا كما ينظر الإنسان من ثقب أو من منظار أو من مرقب، ينظر فيه حركة ناس في مكان ما، فهو ينظرها في جهاز، وذاك ينظرها حية واقعة مشاهدة، وهذا ينظرها مسجلة. نقطة أخرى أختم بها الحديث، أيضا بعض الباحثين المعاصرين قرر المسألة بطريقة أخرى، قال عندما ننظر إلى لفظ التصوير والصورة التي جاء بها اللفظ ونحقق فيها المناط، يعني هذا درسها معنى ولفظا، قال أما معنى فلا يتحقق فيها المضاهاة. طيب أما لفظا الذي اعتمد عليه القائلون بالتحريم أيضا ناقشهم فيه، يعني هذا المناط أيضا من الجهة اللفظية، يقول ليس اللفظ عاما، وقلنا من تحقيق المناط إدخال بعض الأفراد في العمومات، يقول حتى هذا لا يصدق عليه التحريم. كيف؟ يقول اللفظ جاء بالتصوير والصور. السؤال، هل الذي نصنعه بالكاميرا هو صورة؟ الذي نفعله بالكاميرات والأجهزة هل هو تصوير؟ والخارج فيه هو صورة؟ اليوم نحن نسميها صورة، نحن نعود إلى الأصل اللغوي، هل هي صورة؟ ما معنى صورة في اللغة؟ ما معنى يصور الشيء؟ طيب هو عاد فبحث المسألة في أصلها اللغوي ورجع إلى مثل قوله تعالى هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور. يقول سمى الله نفسه مصورا، الخالق البارئ المصور ليست مترادفات، مع أن كل تدل على خلق يخرج فيه المخلوق في أحسن صورة وأحسن تقويم، لكن الخلق غير البرء والبرء غير التصوير، ورجع على كل حال وحلل المعنى لغويا وأثبت أن معنى التصوير فيه تخطيط وتشكيل ليس هو الخلق، الخلق إيجاد من عدم. البارئ لعل المعنى فيه إيجاد الروح، والتصوير هو تخطيط وتشكيل يخرج به المخلوق في صورته التي يكون عليها في خلقته. يقول هذا التصوير بهذا المعنى غير متحقق، فهو يرى أن الإشكال في هذه الصور والتصوير المعاصر نشأ من تسمية هذا صورة. ولذلك أول ما خرجت هذه الأجهزة واستعمل فيها هذا المنتج الذي أذهل الناس في ذاك الوقت، كان اللغويون يصوبون التسمية بماذا؟ بحبس الظل. أول ما ظهر هذا الصنيع وكان جديدا على حياة الناس، إيش نسمي هذا؟ قالوا نسميه حبس الظل، لأنه عبارة عن غرفة مظلمة في الكاميرا تخضع لشريط مصنوع من الكبريت، ومن خصائص أن يحتفظ بالضوء إذا سقط عليه فجأة، ثم بالتصوير يرتفع هذا الحاجز في الظلام لحظة حتى يقع عليها فتنحبس صورة المنعكس عليها. المهم منهم من قال عكس ظل، ومنهم من قالوا حبس ظل، ما كانت التسمية صورة وتصوير بالمعنى اللغوي. ثم آلت المسألة الانتشار، فيقول موطن الإشكال وتسمية هذا تصويرا وصورة وهو لغة ليس كذلك. فيقول إذا كنا قد سمينا الشيء باستعمال دارج ثم نزلنا عليه الحكم الشرعي باعتباره لفظا من أفراده وفردا من أفراد العموم فيه، وقعنا في إشكال. فهو ناقشها من ناحية المناط اللغوي اللفظي ومن ناحية المناط المعنوي، وعلى كل حال هي مثال يصلح أن يكون لما نحن بصدد الحديث عنه في تصوير هذه القضايا في الاجتهاد في المناط تخريجا وتنقيحا وتحقيقا. وبعد أيها الكرام، بعد ختام هذين المجلسين يجب أن ننبه إلى أن ما ذكر هاهنا ليس إلا نبذة يسيرة من بحر واسع في أحد أوسع مسارات الاجتهاد في الفقه الإسلامي في المناط تخريجا وتنقيحا وتحقيقا. وإذا أخذنا تحقيقا بمعناه الأعم كما تقدم، وهو إثبات وجود علة الأصل في الفرع، أو تطبيق مقتضى قاعدة شرعية، أو إفراد بعض ألفاظ العموم، بعض أفراد العموم في عمومه، فهذا يا كرام الذي يكاد يستوعب اجتهادات الفقهاء. وبحق فكلما فتح الله للعبد باب توفيق وسداد في إدراك تحقيق المناط رزق التوفيق في إصابة الحكم في الفتوى أو في بيان حكم المسائل. وهنا أيضا سأنبه إلى أن أحد أسباب الخلاف بين الفقهاء على اتساعها هو خلافهم في تحقيق المناط، وهذا مثال ضربناه لعدد من المسائل لعل آخرها كان أظهرها في بيان أن تحقيق المناط كان هو مثار الخلاف، وبناء عليه اختلفت الفتوى واختلف الحكم بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم، لأن تحقيق المناط اختلف، فإذا اختلف اختلفت الفتوى الصادرة بناء عليه. وهذا يستدعي نظرا دقيقا ورأيا سديدا وتأنيا وتؤدة في التعامل مع الأحكام. والنظر في الشريعة يستوجب احترام أحكام الشريعة لأنها متعلقات التكليف الشرعي التي تعبدنا الله عز وجل بها. وهذا يؤكد على أن مسار العلم الشرعي وتحصيله يحتاج إلى طول نفس وجلد وصبر واحتمال أولا، ويحتاج إلى دربة وممارسة عميقة ثانيا، ويحتاج إلى متابعة بلا ملل ومذاكرة بلا كلل، ويحتاج ثالثا ورابعا وعاشرا إلى استلهام التوفيق واستمطاره من رب الأرض والسماء دعاء وتضرعا وابتهالا ولجوءا إلى الله عز وجل أن يكون ما يطلبه طالب العلم بعلمه وما يقرره أيضا بفهمه محفوفا بتوفيق إلهي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيه أوفر الحظ والنصيب، والله أسأل أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا، وأن يقربنا إليه بفضله ومنه وكرمه، وأن يسلك بنا وبكم سبيل العلماء العاملين الربانيين الراسخين، وأن ينفعنا وينفع بنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعله علما نافعا وعملا صالحا، وارزقنا يا ربي توفيقا وسدادا وهدى ورشادا. اللهم لا تجعله آخر العهد بطلب العلم والتفقه في دينك،